روى الحاكم في المستدرك عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر، وقد ضعفه بعض أهل العلم، مع أن ابن جرير الطبري رحمه الله روى في تفسيره قال في تفسيره قال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وروي عن وكيع عن سعيد المكي عن طاووس أنه قال ليس الكفر الذي يخرج عن الملة. وكلها في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأرجو إفادتنا في أسانيد هذه الأقوال. كفر دون كفر هذا إنما ثبت عن تلاميذ ابن عباس عطاء وغيره، وإنما الذي ثبت عن ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وفي رواية هو به كفر. نعم. وأما هشام بن حجير ففيه بعض الضعف، هشام بن حجير فيه بعض الضعف. نعم. وثبت عن ابن مسعود فيما رواه أيضا ابن جرير الطبري قال هو الكفر، قال هو الكفر عندما سئل عن الرشوة في الحكم قال كفر. نعم. وذكر ابن جرير الطبري خلاف السلف في هذه المسألة.